اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فاثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون في خدمتهم الهمكون ولما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. أعونك اللهم في المحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل ومعجب. فقد جمعت فذلكة أو محصلة مقصع النجاة الذي هو أحد مقاصها ثلاثة في سورة سنام، جمعت هذه الفذلكة أو جاءت في ختم مقصع النجاة وفية بأمور أجلها الغرض الرسالي، يعني الغرض التربوي من إنزال الكتاب وآيات الكتاب، وهي رسالة التذكير والتحذير. ثم أيضا جاءت من حيث العدد متناسبة مع كم المقطع، فمقطع النجاء امتد من أول نجاء خاص بني إسرائيل يا بني إسرائيل إلى نجائهم الخاتم، الامتداد كم من ربع؟ خمسة أرباع. جاءت الفذلكة في حجوج بضع عشرة آية وافية بالغرض الرسالي كما قلت، متضمنة لخطاب مزدوج بالنداء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وبكاف الخطاب المقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب. وهذا النداء على قصره كمن جاء مذكرا بمذامج أو معايب أو قبائح من أوتوا الكتاب من معاصرين لبعثة رسول الله، وفي فتن اليهود الذين عاصروا البعثة، وهذه كانت في حدود عشرة ذكرها القرآن ولاء وخللها بمعترضات لمناسب، ولا بد أن نميز في هذه العيوب أو القبائح والتي كانت من فائدة ذكرها والتذكير بها أن تتقى، ما بإمكان أن تداخل الأنفس، هذه فتن محتملة لأن تكون في أي نفس أخذت بأسبابها، وهو الاستخفاف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقام المذكر، وثانيا التشكيك في الذكر من خلال التشكيك في أحكامه الشرعية كما التشكيك في الأحكام القدرية، سيجيء التنبيه لهاتين التشكيكين، وثالثها الحسد على الفضل والاختصاص. وجه كثير من الكتاب لو يردونكم من بعدهم حسدا، ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم، إن الحشد على السبب الموجب وعلى النتيجة التي هي النهاية والغاية، ثم ألوان من الادعاء الذي هو منشأ هذه الألوان من الاستخفاف والتشكيك والحسد، هو ادعاء الاختصاص الأخروي بالنعيم، ثم انتقاص الغير والسوى بإطلاق، وهو مسمى عجبا، أو هو منشأه العجب، أو هو منشأه الادعاء الاستحقاق، استحقاق الاختصاص، هو الذين بشأنوا مقالتهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كله ينتقص الآخر بما يخرجه من أصل ما يعتد به في الدين، ليس على شيء مما يقال فيه صحيح نسبة للكتاب أو دين يمكن أن يقبل، على شيء هكذا أنكر النكرة وذلك ليس صحيحا، كل منهم ينتفي من الآخر وينتقصه غاية، وهذا تمام العجب، كمان العجب في النفس رضا عنه، وهو مرجع دعوة الاختصاص، حين يدعي الاختصاص لماذا الجنة خاصة لي؟ قال لأن لا أحد على شيء من الدين غيري، أنا الذي على كل شيء وغيري ليس على شيء، فدعوة الاختصاص أرجعوا لمعنى العجب الذي ينبات عنه آية الانتفاء من الآخر كلا، ونفيه أن يكون على شيء صحيح من الكتاب. ثم مرجع هذه الألوان من الشواذ، هذه الظلمة في الفباج، هذه الدعاوى التي إنما هي تجليات لهذا الفساد في العمق، صدرها هو اختلال كبير في العقائد الذي نزل بها الارتشاب إلى أن طرحوا عقائدهم وأخذوا عقائدها للشرك، فمززوها بما كان معهم من الحق، فجاءت أسوأ مما لو انتحلوا الفساد أصلا وابتجاء. وقالوا اتخذ الله ولدا، الضمير يعود على الثلاثة من يهود ونصارى وأهل الكتاب ووثنيين أميين ممن ذكروا في قوله تعالى وقال الذين لا ولا المشركين، ما يهود الذين كفروا من أهل الكتاب دخل اليهود والنصارى ولا المشركين، فرجع الضمير في وقالوا اتخذ الله ولدا للثلاثة الفرق، ثلاثة كتابيين وأميين وثنيين، ونسب القرآن في آيات غير هذه صراحة هذه الألوان من الاعتقاد أشيلية، قالت اليهود عزير من الله هذا شرك، وقالت النصارى المسيح من الله، وجعلوا لله البنات سبحانه مشركي العرب ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون، أي من نسبة البنات إليهم ومنسبونه لله، يقول ألوان من الشرك، ينسبون لله الولد، والولد كما يطلق على الذكر يطلق على الأنثى، الولد مطلق مولود كقبض لأنه قبوض، ودرس قياسه وإن كان كثيرا فيه في إطلاقة العرب، فعل لأنه مفعول، قبض لأنه مقبوض، وهذا شيء نقص أي منقوص من كذا وكذا في أمور ذكرت. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ثم كذلك قال الذين من قبلهم وقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني اتفاق هؤلاء الفرق الثلاثة في أكبر وهم وأعظم جرم وأفجع ظلم، وهذه المراجع الثلاثة والثلاثيات شأن في سورتنا تبعوا إليه. هذا الاشتراك يدل على أن القلوب حين تمرد وتتشابه في العناد والتصامم عن الجكر والقسوة صدر منها أشياء متفقة، تشابهت القلوب، تشابهت المسالك، لأن أفعالنا هي تجليات لهذا الباطل، سلوكنا إنما هو ظل للاعتقاد، لذلك ينبغي أن يهتم بهذا الباطن الذي داخله الفساد في أمة قرر الوحي في شأنها أن تعزل بقرار عدل، هزل بقرار عدل. أبانا أن نقول تعالى في الخشاب الذين آسناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أما الذين لا يتلونه حق تلاوته بل يؤمنوا ببعض ويكونوا ببعض كهؤلاء الذين ذكروا أو الذين ينتفون منه كليا ليسوا جديرين بهذه النسبة، فالحق أن تسحب منه هذا الانتساب لا للكتاب بقرار العدل. ويبقى الذين هم على الحق وصفا ممن تابعوا على ما سيجيونا بيانه إن شاء الله في أهل السفينة عند العلم بالتفسير، من مقصودين بقبلها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه هم فئة قليلة تحقق فيها هذا الوصف، فكانت أهل الكتاب بحق وعمومهم خرجوا عن هذا اللون من لون الاستحقاق. ثم إنني في لمح النظم لتقريب الفهم في خصوص هذه الآيات وبيان مذامج أو مذام اليهود العشرة التي عاشرت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت حتى يتيسر عليكم استذكارها. بيكتب شوي هذا. بسم الله. جاي من بين عيونكم ابتداء النجاء الذي ختم به مقطع النجاء، وهو نجاء ثالث من حيث النوع. النجاء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والثاني يا بني إسرائيل، والثالث يا أيها الذين آمنوا، فهو ثالثها نوعا. إذن ختم مقطع النجاء بنجاء ثالث نوعا، مقصود به المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاي لهم هذا الخطاب لأنهم المعنيون به والمستفيدون منه، مذامد المعاصرين من يهود للمصطفى عشرة بها الصدد، بها كان الصدد، تنقص منهم لذي المقام، تنقص منهم لذي المقام. شكون هذا المقام؟ شنو رسول الله المنزل الذكر عليه، ذلك في قوله لا تقولوا راعينا على ما أوردناه من محتملات هنا، وهي أن هذا اللفظ كان يقوله اليهود وينوون به منادة النبي بعنوان الرعون يا راعينا، ثم يوقف عليه راعينا أي يا راعينا، أو إضافته إلى الرعي على أحد وجوه في حذف المنقوص مع الإضافة. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرعونتين الجهل والخلل والعمق، وهو خلاف أوصافه الضد من صفاته. وتعلمون أن الحاسد إذا وصف محسوده يصير دائما بالنقد كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم، في غاية الحسن ثم يقدمونه في غاية السوء بصيغ المبالغة والتأكيد. إذن تنقصوا هذا المقام مع أنهم يحضرون مقامات النبي صلى الله عليه وسلم ليشتموا ليسمعوا بعضهم بعضا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء، حتى يشفوا بعض غيظهم وينفشوا عن هذا الحقد الدفي. أمراض لا تقولوا معنا لا تتفقوا معهم حتى ولو كان قصدكم غير قصدهم، فلا ينبغي أن تفتحوا الفرصة، لا تتركوا الفرصة قد سد الذرائع ما أراد أن يفترسها لمقاصد دنيئة. استبدلوا هذا اللفظ بلفظ أرقى ومتعين، انظرنا أي انظر إلينا، أو انظرنا على قراءة شادة وقد يفسر بها النظر وأنظر محتملة كما سبق بيان من أخرنا وتمهل بنا حتى نفهم عنك، ولا تقول هذا اللفظ الذي قد يستغله اليهود بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فينادونه به وهم يريدون غير ما تريده. تنقص منهم بذي المقام، تشككهم بالنسخ في الأحكام، وهذا يسكن سر الاعتراض أو استطراد مسألة النسخ ما ننسخ من آية هنا، لأن اليهود يعني قالوا بما أن هذا القرآن يجي يعرض له النسخ هو تغيير الأحكام لحكم، وقليل كما بينا لكم خصوصا فيما ألف فيه وهو ما نسخ حكمه بقي لفظه، هو الذي خص بالتأليف والذي في ذلك النسبة التي بين لكم ما بين 20 ودونها على ما حرره الكثيرون. هذا التغيير لحكمة ولمصلحة المكلف. يشكون يقول هذه دليل على أن محمد يتلاعب بالأحكام، وأن الأحكام الإلهية ينبغي أن تكون أحكاما دائمة وأبدية منذ الابتداء حتى تناسب مع علم الله، ونسوا أن هذه الأحكام لمصلحة المكلف وأنها تتغير بحسب حاله، وقد تلغى كلا لأن حاله يقتضي أدله من الإلغاء، والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. كما شككوا في الأحكام الشرعية شككوا في الأحكام القدرية، وقد جاء في أسباب النزول في قوله تبارك وتعالى ود كثير من الكتاب لو يردونكم، أسباب حملات الردة، حملات إشاعة ما يجعل المسلمين يرتدون بعد أن دخلوا. ومنها أن جماعة منهم جاءوا بعد غزوة أحد إلى بعض الصحابة الكبار فقالوا لهم لو كان هذا الدين على حق فيا نبيكم بالصدق لما انكسرتم لما هجمتم، فجئوا إلينا فديننا أنسب وأصوب. فشككوا بأحكام القدر كما شككوا بأحكام الشرع نسخا، فأن ربنا تبارك وتعالى يجعل النصر كالكسر كلها من أيام الله مننا ومحنا للابتلاء، قد يكون لفوات شرط، قد يكون لألوان من مقاصد قدرية عالية. من حديث الحبشة الهجرة إلى الحبشة حين جاءوا إلى النجاسسة فسألوا من بين المسائل يسألهم هذا النبي هل النصر معكم، هل تنتصرون علي وينتصر عليكم؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، يوم لنا ويوم علينا. قال كذلك الأنبياء، ويقرأ في تاريخ النبوءة نجاشي بأن هذه الأشياء، وإن كان الله قد كتب النصر في نهاية المطاف والعاقبة لي المتقين لننصره، هذا لا يعني في كل المعارك، وهذه معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم استرى فيها نصر في البعض وكسر في البعض، ولكن العاقبة كانت كما القرآن مصدقا لأجل الحقائق لا بد منه. قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا كيف يحصل، هذا كله من عند أنفسكم، راجعوا فرص لنقد الجهات ومراجعة الأسباب والوسائل. لذلك حملات التشكيك استهدفت قلنا من اليهود أحكام الشرع كأحكام القدر، والغرض زعزعة الثقة في الحكمين لأن مصدرهما واحد هو الله جل جلاله، فهو الذي يقضي بالنصر والكسر. مسألة حين ترتبط بالأسباب لا تعني إلغاءها، حين تفهم حين توضع المسائل الاعتقاد المسائل الكسب. وثاني أحكام الشريعة حين يأمر الله بأمر ثم يجيء ما ينسخه، إما بالعفو لأن انتهت الحكمة من التكليف به، وإما بالارتقاء إلى ما هو أشد، أو كما بينا لكم في مسائل النسخ والحكمة. تشكيكهم بالنسخ في الأحكام لدى الأحكام تنسخ قدريا فينسخ حكم قدري بحكم آخر، يحيي ويميت ويعطي ويمنع، هذه أحكامته هي قدرية، وقد فسر بها علماء من تلك الفقه تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أن هذا المحو والإثبات يقع في مسائل القدر أيضا كما يقع في مسائل أحكام الشريعة. حسدوهم إذ نزل الوحي الهدى، وودهم لو عم كلا الردى، يعني من جملة مجامعهم هذا الحسد الدفين الذي جعلوا محله هو ما يود الذين كفروا يتابعون أن ينزل عليكم من خير، لا يريد أن يتنزل الوحي عليكم، لا يريدون الهداية. وودهم لو عم كلا الردى، لو عم أسباب الهلاك الناس فضلوا جميعا، بل إنهم يقولون لو يردونكم لو كان هذا الردى على أيديهم. هنا الحشد على تنزل الفضل والاختصاص، وقلنا شبابه أنهم يظنون أنهم هم أهل الاختصاص. تعريف مرجعية الحاشد هو أنه يرى المحسودة ليس أهل لتلك النعمة، هكذا في وهمه. ممكن يقول أعطى الله الفلشي واحد ما عنده درس، لا هكذا يتصور دائما، ما عندوش دراس كنتا ولا دراس شي واحد، لا عنده دراس يتكلم عمن يتحدث ويتحدث عن نفسه. فدائما الحاسد الذي يكره النعمة عند الغير ويتمنى زوالها إليه أو إلى غيره، مهم أن تزول في النهى إليه، هذا أيضا في خطورة، لأن هذا يرى نفسه الوحيد المؤهل للاستحقاق. وذلك جاء من بعدها ذكر دعوة الاختصاص، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بمعنى وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. القرآن لف وجمع للمقالة واحدة وهي نفي كل للآخر، فكانت لهم اللف والنصر، وترك للمتدبر أن يفرق بناء على حقيقة معروفة ومجددة أن هذين الطائفة اللي كان في غايتها التنافي والتعارض. فلم يكن اليهودي ليقول سيدخل جنة اليهود والنصراني فحسب، أبدا، ما عرف من تنافيهم أنهم لا يقبلون أن يدخلها غيره، لا يقبلون أن يدخلها غيره. والقرآن كشأنه في مسائل حين يذكرها خصوصا إذا تعلقت بالأصول، وما هو خطير الأثر في مقام التزكية، ولو كان استطرادا لمناسب فإنه يكر عليه بما يبطله وبما يكشف زيفه، حتى لا يكون القرآن يعني منفصلا عن رسالة الهداية كما أقول، دائما كل شيء يريدون الهداية، حتى لا تطلب من القرآن أن يكون كتاب تخصص، إذا ذكر القصة ذكرها مسلسلة وحسب وقائع مرتبة في الوجود التاريخي ثم انتقل إلى فصل آخر. كتاب هداية، هداية تلابس الكتاب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، في كل شيء فيه هذا الهدف والرسالة. فذلك حين ذكر القرآن دعواهم الاختصاص، وانتبهوا أنه سبق من قبل دعوة أسلافهم والخلاص، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومعنى لن تمس بعضنا، وهم الذين عبدوا العجلة بشكل مباشر 40 يوما، فليكن إذن المسيس أو المساس بحسب ذلك 40 يوما يا معدودة، ثم ينتهي العذاب ونفضي إلى النجاة المطلقة. دعواهم الخلاص من أسلافهم في أخلافهم هؤلاء المعاصرين، دعوة الاختصاص زادوا عليه، لسنا فقط أمينين من عذاب، المستحقين لأن يفرض النعيم لنا بالخصوص ندخل جنة غيرنا، وقبلوا فعلا من امتدادهم المسمون نصارى، لأن النصارى على كتاب والإنجيل لا يتجاوز تصديق التوراة بمزيد بسيط من مسائل تتعرض به، برفع بعض ألوان الآثار في أحكام توراتية، جاء مخفيف من بعض الآثار، وزاد فيه بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم تبشيرا زائدا على ما في التوراة، قدر ما يقترب العهد من نبي البعثة قدر ما تتخصص البشارة والتقوى، وجاء من أعلام نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يقرأ الإنجيل خصوصا إنجيل برنابا الذي يقال إنه أقلها تعريفا، هو الذي لا يعترف به النصارى إنجيل برنابا، فإنه يكاد يقول هذا محمد وهذه صفاته، صفات أصحابه، هذه صورته. قلت القرآن حين ذكر دعواهم الاختصاص أبطلها بأمور كما أبطل دعواهم الخلاص بما سبق، بغاية شيء اللطف وغاية شيء الارتقاء منهجيا، حين ادعوا أنه لن تمسهم النار إلا أياما، قال بلى تمسكم وليس أياما فقط بل زمنا مجيدا، هذا هو معنى ما تقتضيه بلى، إجاب ونفي مسجل، ادعوا أن إن مستهم فمسيسا مقيدا بأيام عدة، فيكون بلى يعني لن تمسكم فقط بل ظهرا مجيدا يتجاوز العدة. ثم بين لهم سبب كشف شيء أو حاط فيه خصياته، ثم لم ينسب إليهم قال أنتم كشفتم، ثم فتح صك الجنايات والكسوب والأكساب التي كانت منهم. كيف نقضوا الميثاق؟ كيف آمنوا بعض الكتاب ونقضوا بعض؟ كيف لما جاءوا ما عرفوا كفروا؟ من كسب شيئا والكسب قصد ثم حاصص به خصيئة، من استمر وأثر وضم إلى القصد جنايات فعلية استمر عليها حتى حصلت به خصيئاته وانتهى إلى الله وأفضى على هذه الحال. ناس أصحاب النار ماشي أهل الخلاص منها في جمال المعين، أصحابها في إشارة إلى الملاجمة والخلود، هم فيها خالدون حتى دفع للمقام هنا مقام تحقيق. شبهة المصاحبة هنا موقوتة، هم فيها خالدون يعني صحبة خلود. وهنا حين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، القرآن قال تلك أمانيهم قبل أن يرد ببلى، قال هذه مجرد أماني أباصيل أو أشياء تتمنى منهم وهي في محل المحال فقط السبب. فتلك أمانيهم فبعجها وسمعها وأضافها وجمعها، كل هذه من صور البلاغة. تلك إشارة إلى قولهم لن يدخلن الجنة إلا من كان يهودا، ويقول النصارى لن يدخلن الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك هذا فيه تبعيد، إشارة باللام والكافي حين يوصل باسم الإشارة يفيد غاية البعد. فإن جمع اللام والكاف دلت على غاية البعد. تلك جائز اللغة، تلك وتلك أبلغ، وإذاك حذفت الياء حين وصلت بلام ساكنة، تلك وتلك تلك الرسل. تلك بعدها لتجدرها في المحالية، معناها بعيد تحققها. ثم سماها أمنية، وهي أيضا ما تعلقت بمتعجر أو متعسر أو محال. وجمعها كترها وهي واحدة، لأن في الحقيقة كل واحد يتمنى منهم هذه الأمنية وتتردد عليه. وجمعوا للتعظيم كثير سجينا من أمثلته في القرآن، ومن أظلم ممن منع مساجد الله الحديث عن مسجد واحد. الجمع ليش للتعظيم؟ تلك أماني وما أضاف إليهم، لأنها ليست أماني مشتركة لغيرهم وهي في محل التحقق، وإنما مضافته لديه. تلك أماني ويقولن فيها بعد سمى وأضاف جمع، طلب بصلة، طلب أكذب وجل المشرع. يعني تكتبون فوق تلك أمانيهم قل هاتوا لنا هذه الآية، جاءت معترضة بين مطالبتهم بإثبات المدعى وبين الدعوة، ويقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم، جملة معترضة هذه. تلك أمانيهم، هذا الاعتراض لمناسب لأن هذه محض أمان بعد بالإشارة، وسمى أماني اسمها مرجواتهم، شوف أنهم قد أخذوا بعض أسبابها، قال هذه أماني، ثم كترها ثم أضافها إليهم، ثم زاد فطالبهم متحجيا بالدليل قل هاتوا برهانكم على ما ادعيتم، ثم طوح بالصدق في محل الريح، طوح به في محل الريح إن كنتم صادقين. اسمع هذا، يعني عرض بكذبهم في دعواهم. أننا هذا شيء، لأن إن قلنا مجنة بالشك، شرط حرف شرط مجن بشك متعلقه ما وقع في حيزه، إن كنتم صادقين فأحضروا البرهان الذي يصدق الرؤيا. براه الشيء إذا يقطع بصدقه، أو برهان إذا بين غاية على الخلاف في هل النون أصلية أو جائزة في كلمة. ثم يقول تبارك وتعالى مبجلي المشرع بيان بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا. يعني هؤلاء هم أهل الاختصاص في جل مسرع الاختصاص. أسلم وجهه وكل وجهه لله ولستم أنتم منهم. كدير الترد في حياة الرفق عشان أنتم انظروا إلى هذا الميزان، ميزان الاختصاص. مستحقون الاختصاص ما هؤلاء من جمع بين إسلام وإحسان. أسلم وجهه لله كليته قصدا وهذا إخلاص، لم يكن منهم بل ما كان منهم إسلام كلي. ولاحظوا حتى الذين آمنوا قالوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهو محسن، الإحسان غاية، غاية الإسلام. ولم يكن منهم بل كان مقابله إساءة، أي ما إساءة، وقد دخلنا منها إساءة في المقام، إساءة بتشكيك في حق الكلام في كلام الله وفي الأحكام، أحكام الشريعة وأحكام القدر إلى غيرها، إلى أنواع من الإساءة والبغي المترتبة على الحسد الدفين الذي يقول القرآن في وصفه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جبه إلى الله. وليس وراء حسد من هذا النوع حسد، حسد هذا الوصف الذي وصل مكين في النفس لخباشتها من عند أنفسهم ما له شباب الله. ثم بعد التبيين، أنا التبيين بالاستحقاق، يعني يعلم أنك مستحق لترك النعمة وهي في محلها، ومع ذلك يستعطوا أيضا ويزداد حمقا حين يرى الجمال في محله يزداد من بعد ما تبين. حسد من هذا النوع يعني لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن قلت ومعه ادعاء الاختصاص، يعني مع الحسد الدفين وما سبق من تنقص من مقام النبي الأمين وتشكيك في الكلام المبين، يجيء ادعاء الاختصاص وهو أمر عجب. حين يدعي الاختصاص بالفضل، الاختصاص بدخول الجنة والنعيم، وهو يهد السوء، أمر مجير العجب. ذلك وقالت، وقال الأمي بالعرب عطف على ود كثير يردونكم، وقالوا أو ما يود الذين كفروا من كتاب أن ينزل عليك، وقالوا يعني جمعوا بين حسد وبغي وادعاء كمال. هو هذا اختصاص. ومعه أيضا سيقولون ليست النصارى على شيء فضلا عن أميين، أميين يقولون فيهم ليس علينا في الأميين سبيل، لأنهم أيضا ليسوا بشيء فضلا عن أن يقولوا على شيء. ومعه ادعاء الاختصاص، ومعه ادعاء الاختصاص ورؤية الغير بمنتقص، يرون غيرهم بغاية الانتقاص. أين رؤية الغير بغاية الانتقاص وهي من مجامعهم؟ في قوله تعالى قالت لي ليست النصارى على شيء، أي على شيء معتد به، معتد به في الدين، شيء أنكر النكرات وحجف الوصف لأنه تقديره بين بالمقام ومن المنعش والنعش عقل يزجد حذفه، وفي النعت يقل أن يحذف النعت هو قليل، ولكن من هذا جيدا ليس على شيء أي معتد به في الدين ينفون يكون على شيء. ثم القرآن قبع هذا بقوله وهم يتلون الكتاب، كل منهم يتلو كتابه وكل منهم كتابه مصدق لكتاب الآخر، هذين في نبوة نبيه الآخر وينتفي من كتابه. وهم يتلون الكتاب، معنى يتلون الكتاب يقرؤون ما فيه مما يصدق ما عند هؤلاء، مش يتلون بأن يتبعون. التلاوة يعني التلاوة معنى الاطلاع، أصل التلاوة، التلاوة قد تكون لفظية قد تكون عملية قد تكون معرفية، فلان يتلو الشيء هذا يعرف مدخل إلى التلاوة. وهم يتلون الكتاب أنا معنى والجدير بهم ألا ينفوا غيرهم بهذا اللون والانتفاع. ما قال اليهود النصارى عندكم أخطاء أو عندكم بعض الأشياء لن تفقوا معكم فيها أو لا، ليسوا على شيء كما كان المقابل من الآخر أن يفهمونه. وأهل العلم بالتفسير يقولون إن وقالت اليهود أن يعني للعهد والنصارى للعهد، معنى العهد هنا أن جماعة معهودة احنا يهود المدينة ونصارى نجران، وكان التقاؤهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد نصارى نجران، ثم جرى اليهود لمناقشتهم بعد أن أتموا الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الود قلنا ممن لم يؤمن، وجرى بينهم وبين اليهود من الحوار الذي انتهى بما سجله القرآن، دفاع كل من نظيره وهم يتلون الكتاب. القرآن هنا أيضا ضاعف من تشنيع هذا اللون من ألوان المواقف، حين تتجاوز كتابك في حوار مشترك متفق عليه في حوار مع في لحظة ادعاء معينة، شوف المرجعية الادعاء، ما ادعوا الاختصاص، أرادوا أن ادعوا علة الاختصاص وهي الاستحقاق، بما أن الجنة لنا خاصة فينبغي أن نكون نحن الوحيدين الذين على الإجهاد وعلى الكتاب. سبقنا لما كانوا يدعون إلى استمساك بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، فأثبت القرآن أنهم لا يؤمنون بما عندهم، واحد اثنين ثلاثة حيوين. كيف تؤمن بالكتاب وأنتم تنتقدون كذا وتنتقدون كذا وتتجاوزون كذا؟ وأول ما نجد من في كتابه من تكفير الساحر ودم فعله، وتبعوا ما تتلو الشياطين، جعلوا متلو الشياطين الذي هو السحر هو المتبع الأصلي. إذن القرآن شن عليهم هذه المقالة بسبب أنهم على علم بأن غيرهم له من الدين نصيب وهو على شيء من الحق، ومع ذلك يريدون نفيه حتى يبقوا على مدعاهم الأول واستحقاقهم للجنة، لأن إذا لو سلموا نقلهم الآخرون الجنة نحن على الأقل سنكون على رجاء أن ننجو، لستم على شيء. ثم يقول القرآن كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ويعني بالذين لا يعلمون في ظاهر السياق هم الأميين من المشركين، لهم مقالة مثل هذه المقالة في من؟ في كل من أوتي الكتاب، كان يهودياً أم نصرانياً أم كان مسلماً، يعني هذا ما إجابات الوطنية، هذا مواقف من المنتسبين للدين بإطلاق سماء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، والأصل أن مقالة اليهود أن هؤلاء هم الذين كانوا أصلا لأنهم سابقين في مثل هذا الفساد الجاهلي، وهو النفي كل كتاب. أسبقنا القرآن قصة علينا في عقائد المشركين قولهم وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، سورة مكية يجمع، هم ينفون أن يكون الرسول بشرا وأن يكون قد تنزل إليه كتاب، ففي نفي للنبوءة ونفي للرسالة، أن ينبأ من البشر أحد أو أن ينزل عليه كتاب، فهو للنبوءة والرسالة معا. فهذه المقالة التي هي مقالة أهل الشرك يقول القرآن كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فجعل اليهود والنصارى هنا مشبها بهم، بمعنى أن كأن الوثنيين قلدوا النصارى في مقالته، وهذا يسميها العلم ببلاغة القلب، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، والأصل قالوا الربا مثل البيع، تصير المشبه به مشبها، والفلان كالبحر والبحر كفلان، بالغ تكتر من القلب ولا من مقاديره، ولكن تكون مسألة يعني مأمون الخطأ في النسبة بحسب السياق حتى لا يخصى الواحد، وهذه مسألة حتى الفصاحة العربية الأولى كانت تتذوقها. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة كان في سفر وانتهى إلى وعتاء أن يحس بغاية التعب، فقال صدق صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولولا الحياة لقلت العذاب قطعة من السفر، فينبه إلى المذاق البلاغي، مذاق بلاغي، فجعل مشبه به مشبها أو الموصوفة هو الأصرف يعني صفة نوع من وعي القلب في الإسناد. القلب له أساليبه المتقطعة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أساليب في القلب: القلب في الإسناد، والقلب في الصفة، والقلب في الحصر، وأنواع من القلب بدأت. قلنا القرآن فضع هذا اللون من ألوان المقالة حين قال: كذلك قال الذين لا يعلمون. معناه إذا كان الكتابي المنتسب إلى الكتاب يرضى بالنزول إلى هذا التراب، إلى هذا السفح، وأن يسلك في نمط هؤلاء، أن يدرج معهم مع جهلة، قبل نفسي بهذا الوضع. هذا في غاية الرضا بهذا اللون الواني من الواني الحصيد. دعيت إلى كتاب ورفعت بهذا الانتساب، فكيف رضيت بهذا الحصيد؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. القرآن فيه يسير بنا إلى جهتنا، هؤلاء لم يشرفوا هذه النسبة ولم يتشرفوا بها، فكانوا أحرياء بأن تشحب منهم شعب من النسبة. نحن قلنا في نهاية المقطع للإدان بأن هؤلاء بما جمعوا من مذام يعني حقيقون بأن لا أنشبوا لكتاب ولا لجناب، لا بني إسرائيل بعد الوصف إلا على تسمية التاريخية، ولا لكتاب، لأنه لم يبقى لهم ما يصحح هذه النسبة لا جزءا ولا كلا. وسيجيون إن شاء الله إن نقف إلى المترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يقول أهل الكتاب مريبا إسرائيل أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويعجبون. يدعون إلى كتاب الله لأن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أنهم يعتقدون الوثنية ولذلك أشركوا. الآن يسمى بوفاق أهل الكتاب للوثنية في أمور ثلاثة: أمر الأول يتعلق بالذات العلية حين أشركوا، يتعلق بالنبوءة حين أرادوا أن لا تكون خصوصية كما هي حقيقتها، بل أن يكون لهم مثل ما للنبي حتى يؤمنوا. سيجون لا يكلمون الله كما كلم محمد حتى نؤمن، وشككوا في الكتاب بخصوصيته التي الكفاية أو المكفيم، لأن آية الكتاب آية كافية في الدلالة على نبوءة النبي. فحين تقول هذه الآية ما هي كافية، انتفاء بخصوصيتها، وتطلب مقترحات أخرى لأجل الإيمان، لا يكلمنا الله أو تأتينا آية غير هذه الآية التي جاءت دالة على صحة النبوة والكتاب. المقترحات كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. القرآن يجيء بعبارة كذلك لتأكيد المثلية والتطابق، حتى لا يقول قائلنا هذا اللون من تشبيه أهل الكتاب بالوثنيين أو الوثنيين بالكتاب شبه فيه تساوى أو تسمى أو تجوز، أبدا. كذلك قال الذين لا مثل قولهم. لو قلت قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك الأولى جاءت مؤكدة لما أفادته مثل، فذلك عريبش كما يقول العلمي قال الذين لا يعلمون كذلك، إلى قالوا قولا كذلك، فتكون الكاف في محل نصب نعت لمصدر المقدر. قولا كذلك قال الذين لا يعلمون قولا مثل ذلك، فتكون الكاف هنا اسم وليست حرفا، هذا من باب الكوفيين وفيها أشياء تعرفون في بابها، تكون في محل نصب. نعت لمنعوت المقدر تقدره قولا، وتكون مثل بدل من الكاف أو من محل الكاف. كذلك قال الذين يعلمون مثل قوله، فعندنا تقول كذلك جاءت أو جاءت لفظة مثل لتأكيد التطابق بعد أن أثبتت أصل التشبيه في المقالة مثل قوله. وهذه المثلية تبدو لنا في آيات منها قول الله سبحانه وتعالى هو أجلها في سورة النحل المكية منسوبة للوثنيين: ويجعلون لله ما يكرهون. جاب معي شنو ما يكرهون؟ البنات، هذا الشرك. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هذه دعوة الاختصاص الوثني، دعوة اختصاص بالجنة والنار، يعني على فرض أن تكون هناك آخرة. هذا يقول أحد المحاورين في سورة الكهف. ولئن رددت إلى ربي، أنه يكفر بالبعث، ولكن صاحب المحاور يحاور بالآخرة، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه. فيكون لما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الآخرة هم يكذبون بها، يقولون أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذه مقالته. فهم يتعجبون من ثلاثي الاعتقاد، البعثة والوحدانية والبعث، وكلها جاءت في صيغة التعجب حجيجا عنهم، يعني غاية الإنكار. وعجبون جاءهم منذر منهم، نفي لنبوءة البشرية. وقال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يتعجبون من توحيد استغراب. أيدا متنا أيدا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. فعجبوا ما تعجب منه الوثنيون واستغربوا، هو من انتهى إليه الكتابيون هكذا حين بعد عادوا بالكتاب وحرفوه وانتفوا منه وسودت قلوبهم وسود أفئدتهم وأظلم ما كان أشرق في قلوبهم ابتداء، ينتهي إلى هذا الصفح. هو قلنا أنا لما ذكرناكم ثم وفاق جاهلي وثني في أربعين هي أمهات الفتن، يعني ادعوا الاختصاص ورأوا غيرهم بغاية الانتقاص، ثم وافقوا الجاهلية الوثني في أمهات هي أصول الفتن، ثم وفاق جاهلي وثني في أربعين هي أمهات الفتن شركهم. قالت اليهود وجرم الله، قالت نصارى بشير من الله، والعرب على ما جروا من نسبة البنات لله شركهم. وشرطوا كي يهتدوا أن يؤتى كل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن سيلان ومن حتى نكلم كما كلم، لولا يكلمنا الله لولا التحريجية، أنا هلا يكون في حتى لله أن يخصهم بما خص به النبي، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وهي مقالة وثنية، لأنه من حتى نؤتى. وهؤلاء أيضا القرآن يقول عنهم إنهم أيضا شرطوا ذلك، شركهم وشرطوا كي يهتدوا أن يؤتى كل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنعهم للذكر بالمساجد وسعيهم لتمصيت المعاهد، هذه مسألة القرآن استطرد إليها حين جرى ذكر المشركين والوثنيين في قوله تبارك وتعالى ما يبدو الذين كفروا ولا المشركين، وحين جرى ذكرهم بعنوان كذلك قال الذين لا يعلمون، مر بعنوان الشرك مر بعنوان الجهل، لما جرى هذا استطرد ليبين خشة هذا المقلد من أهل الكتاب، حين يكون الكتابي يقلد الوثني. القرآن عجب من في الآية السابقة، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. القرآن يعجب ألم ترى إليه أسلوب استغراب، لفت إلى ظهر غير في الاستغراب والتعجب، كتابي يهتدي بوثني يقلد وثني. في ذلك القرآن هنا استطرد لحديث عن أبشع ظلم حصل من المشركين نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذاكرين ربهم بصدق، في إشارة إلى قصة الحجيبية يوم صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام عن العمرة والطواف بالبيت وما جعل له البيت. طيب جيل الطائفين والحاكين كلهم ذاكرون، كل يذكر الله بعبادة من العبادة التي شرحت له، طواف الصلاة ركوع السجود والاعتكاف والعاكفين. إذا قال تبارك وتعالى ومن أظلم، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يبلغ ما بلغ هذا من الظلم، أبلغه من الظلم في محل المنع، استعرضنا المانعين من الخير ونظرنا إلى الذين يمنعون من هذا الخير المحض، وأن يذكر الله في المساجد التي أقيمت لذكره، بل زاد فسعى في خرابها خربها حتى يقطع الطريق على الذاكرة. تمنع الذكر في المساجد هذه مرحلة من الظلم، وإن تزيد فتخربها طمسا لمعاهد الذكر، هذه غاية ما ينجهلها الظلم، خصوصا إذا حملنا قوله تعالى أن يذكر، لأنهم فعلوا لأجله، وهذا أحد الإعرابات الثلاثة أو الأربعة في الآية. منع مساجد الله أي منع وارد هذه المساجد أي أهلها أن يذكروا لأجل أن يذكروا، فيكون غاية منعه، الهدف من منعه هو أن لا يذكر الله في هذه المساجد، وهذا لا يكون إلا من كاره للذكر مبغض للذاكرين، فيه عنده خصومة مع الوحي والنور والمتنزل من هدى الله جل في علاه. المشركون كان منهم هذا، ويكون التخريب هنا المراد به التخريب المجازي الذي يقول لغة، وإلا هو في النسبة للحقائق وحقيقة يعني مستوى الأساليب، لأنه تخريب الشيء هو المنع من عمارته، وعمارة كل شيء بحسب ما جعل له مما يحيا به. فعمرك زمن الذي ينبغي أن تعمره بما خلقت له، عمرك. ولذلك هنا أقسم الله تبارك وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بها بعنوان العمر، قال عمرك، أي على عمرك، عندنا عمر بالجمع إذا جعل في القسم غيرة ففتحت العين، وقال هذا التغيير للقسم، كان تغيير للنسبة والتغيير للقسم، تغيير للقسم، عمر إذا أقسمت قل عمرك فتحن، هذا هو الفصيح. لو هنا أقسم بحياة النبي أقسم بعنوان العمر، عمرك، لأن حياة عامرة بالخير، عامرة بما جعلت له هذه الحياة. وتسمية حيواتنا الفارغة عمارة، هذا مقابل تسمية الشيء بما ليس فيه، إن زار الاعتياد على تسمية هذه عمارا، وربما عمرت بما هو عين الخراب، لأن العمارة ضد الخراب، خربة هي أبطل العمارة، زال هيكل العمارة ومعالمها. والتخريب قد يكون ماديا، كما لو أزال غير أبنية المساجد وحولها إلى أسواق، نقول احنا مثلا أزال هذه أو دعا إلى ذلك وخربها، إذن أبقاها نيت ولكن قطع الطريق إليها، فلا أحد يصلها ولا أحد يذكرها، كما حصل من المشركين حين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على المسجد الحرام. وإذا حصل بعضه من الروم، من ملوك الروم، وافقهم النصارى فخربوا بيت المقدس مرات ثلاثة في العهد الأشوري قبل أتشار، ثم في عهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 80 سنة قبل البعثة، أو أن تكون نوع من أيضا العدوان على بيت المقدس لملك رومي اسمه تتس أو تيوس، نوع من هذا نوع من الأسامي القديمة. وكان تعرض بيت المقدس لأنواع من الخراب، وحرقت التراب وألقيت الجيف، سمع دواش كانت بينها، وآخر خراب تعرضت له لم تبنى من بعده إلا في فتح ديار الشامية، يعني حين فتحت بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب، فعاد إليها كانت خربت إلى زمني. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة، لما جرى ذكر النصارى وقالت النصارى جرى تذكيرهم ببعض ألوان الظلم التي حصلت من أسلافهم، ولكن ظاهر السياق يدير بأن المراد وما حصل من هؤلاء الذين قلدهم النصارى واليهود، وهم عنوان أبشع ظلم حصل حين صرفوا محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه عن البيت، وهم من 500 كيلومتر على رجلهم وجوابهم ليصلوا إلى المساء ثم يصرفوا، لا لشيء، لأنهم يريدون أن يذكروا الله تبارك وتعالى هناك. قال تعالى من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر، إن قد يكون بلا أن يذكر يخذ فعلي جلية تكون غاية في الشنية، بينما لو كانت فعلا ثانيا منع المسجد الذكرى، لأن عندنا منع تصيبه فعولين إما مباشرة وإما بتقدير من منعت فلانا الشيء ومنعته من الشيء، منعته فلانا دخول الدار ومنعته من دخوله، يصل الفعل الثاني بمن، وهذه قبل أن يعني التراجع يحدف الجار، ولكن لو قدر بالله صار فعل لأجله وأصبحت المعنى منع مساجد الله بتقديري رواج المساجد وقاصصها من الجهر لأن يذكروا الله فيها، وسعى في خرابها لقطع الطريق كليا. وقد تمنع الواحد من الذكر، ولكن أن تخرب مع هذا الذكر فهذا استئصال لما يمكن أن يدل على الذكر أو يبقي أثره في الناس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه، يعني هؤلاء يصلحون أن يكونوا قدوتكم، تركت محمد الهادي واقتديت بأسفه وأسفه من يكون محل في محل الاقتداء. ثم يقول القرآن وبعدها مبينا على قاعدة حتى لو استطرت أن ننبه إلى أن هذا الشيء ما كان ينبغي أن يكون في رسالة مزدوجة للذين منعوا باطمأنتهم بالوعد وللذين منعوا بتخويفهم بالوعيد، رسالة مزدوجة، وهذا مصير الصدق ينتهي إليه طائفتها بمقتضى وعد الله الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أشهد أن لا إله إلا الله، آمين. الحمد لله.